شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، وهو يسأل عن أسباب إجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالدعاء هو العبادة، بل هو مخها كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه ووعدهم بإجابة الدعاء، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإجابة الدعاء لها أسباب وآداب، فمنها أولا الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بدعائه وجه الله والدار الآخرة، فلا يدعو الله عز وجل رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يثنى عليه أو يمدح. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن آداب الدعاء أن يكون الداعي موقنا بإجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. فيكون حال دعائه موقنا بالإجابة. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يجتنب أكل الحرام، سواء كان محرما لعينه أم محرما لكسبه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فاستبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمثل هذا مع توافر أسباب إجابة الدعاء بسبب أكله للحرام. ومن آداب الدعاء أن يكون الداعي ملحا على الله تعالى في دعائه، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولأن إلحاحه في الدعاء دليل على صدق طلبه ورغبته فيما عند الله تعالى. ومن آداب الدعاء أيضا وأسباب إجابته أن لا يستبطئ الإجابة وأن لا يستعجل الإجابة فيتحسر ويدع الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. ولا ينافي هذا أن يسأل الداعي ربه عز وجل أن يعجل له دعوته، ففرق بين استعجال الإجابة وبين طلب تعجيل الإجابة. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء الاستسقاء عاجلا غير رائث، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بأن يجعل هذا الغيث عاجلا غير رائث. ومن آداب الدعاء أن يكون الداعي حال دعائه على أكمل أحواله من استقبال القبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يرفع يديه، فإن هذه من أسباب إجابة الدعاء. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أيضا أن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فإن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لأنها أدعية جامعة مانعة وهي مظنة الإجابة. فليحرص المرء على الأدعية التي وردت في القرآن والسنة، لكن قد يكون للإنسان حاجات لا يجد أعيان هذه الحاجات في الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فلا حرج أن يدعو بالأدعية مما لم يرد في الكتاب والسنة، بشرط أن لا يكون فيها محذور شرعي. ومن أسباب إجابة الدعاء وآدابه أن يتحرى الداعي الأوقات والأحوال والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فمن الأوقات ما بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها ثلث الليل الآخر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر في كل ليلة، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. وكذلك أيضا في يوم الجمعة، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان من دخول الإمام أعني الخطيب لصلاة الجمعة إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. وكذلك أيضا في ليلة القدر الدعاء يكون فيها حريا بالإجابة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك أيضا مما يكون حريا بالإجابة ومظنة للإجابة في حال السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قامنا أي حريا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك أيضا الصائم عند فطره له دعوة لا ترد، فعلى الداعي أن يتحرى الأحوال والأزمان والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. ومن الأماكن عند دخول البيت، وعند الصفا والمروة، وعند رمي الجمار، فكل هذه الأماكن مما ترجى فيه إجابة الدعاء. ثم اعلم أنه ليس معنى إجابة الدعاء أن يجيب الله عز وجل عين ما سألت، بل إجابة الدعاء قد تكون أعم من ذلك. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فقال الصحابة: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. فهذا الحديث يدل على أن إجابة الدعاء أعم من أن يجيب الله عز وجل السائل فيما سأل وأن يعطيه ما سأل. فقد تكون إجابة الدعاء بأن يعطيك الله عز وجل ما سألت من رزق أو علم أو جاه أو شفاء من مرض، وقد تكون إجابة الدعاء أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه، وقد تكون إجابة الدعاء بأن يصرف الله عنك من السوء بمثل ما دعوت. قد يكون الله تعالى قدر عليك أن تصاب بحادث فينجيك الله تعالى من هذا الحادث بهذا الدعاء، أو أن يصاب أحد من أولادك أو من أهلك بمرض أو بسوء فيصرف عنه هذا السوء وهذا المرض بسبب هذا الدعاء. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نعرف أن إجابة الدعاء هي أعم من أن يعطيك الله عز وجل عين ما سألت، كما في الحديث السابق. فعلى المرء أن يحرص على الآداب التي سبق بيانها فيما يتعلق بالدعاء. ومن دعا الله عز وجل بصدق وإخلاص وأظهر افتقاره إليه سبحانه وتعالى فإن الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. نعم. أحسن الله إليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم. من الأسئلة وصلت برنامج كذلك هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يصلي قيام الليل جالسا مع العلم أنه يقدر على القيام؟ القيام في الصلاة ركن من أركانها لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، إلا أنه يسقط في أربع مسائل. المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام فإنه يصلي جالسا ولو في الفريضة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص حديث عمران بن حصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام في صلاة النافلة، فصلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو لغير عذر، لكن إن صلى جالسا لغير عذر فله نصف أجر القائم، وإن صلى جالسا للعذر فهو كأجر القائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. لكن إذا كان الإنسان معذورا بحيث أنه لا يستطيع القيام لكبر أو مرض أو نحوه فله الأجر كاملا. المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام عند الخوف. قال أهل العلم: كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو رآه السبع ويخشى على نفسه، فحينئذ يصلي جالسا ويسقط عنه القيام. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، فإنه يجب على المأموم أو على المأمومين أن يصلوا جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا سائل يقول: إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فهل يصليها ركعتين أو أربع ركعات؟ إذا دخل الإنسان مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، وحينئذ يصليها ظهرا. أما إذا أدرك الركوع في الركعة الثانية فإنه يكملها جمعة، بمعنى أنه يصليها ركعتين. وهذه المسألة قد يغفل عنها بعض الناس، فتجد كثيرا من العامة ومن ممن لا علم عنده يصلي صلاة الجمعة ركعتين ولو لم يدرك مع الإمام شيئا. ولذلك يجب على أئمة المساجد وخطباء الجمعة أن ينبهوا بين الحين والآخر إلى هذا الأمر، فكثير من الناس تجد أنه يدخل مع الإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة ومع ذلك يقوم ويصلي ركعتين، وهذا لا تصح صلاته، لأن الواجب عليه حينما لم يدرك الجمعة أن يصلي صلاة الظهر أربع ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب على الإنسان أن يوصي قبل موته، وما هو القدر المستحب في الوصية؟ الوصية يختلف حكمها، فقد تكون واجبة وقد تكون محرمة، فتجري فيها الأحكام الخمسة. فتجب الوصية في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، فلولا هذه الوصية لضاع الحق، كما لو كان بين الإنسان وبين آخرين معاملات ولم توثق هذه المعاملات ببينة ولا بكتابة، فمعنى ذلك أنه لو مات لضاعت هذه الحقوق، فيجب عليه أن يوصي. فكل حق على الإنسان واجب، لا يثبت إلا بها، أعني بالوصية، فيجب عليه أن يوصي. والمسألة الثانية مما تجب فيه الوصية، الوصية للأقارب غير الوارثين، على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهو يرى أن هذه الآية لم تنسخ بآية المواريث، وإنما خصصتها آية المواريث، وتكون الوصية محرمة في حالين: الحال الأولى الوصية للوارث، فلا تجوز الوصية للوارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والمسألة الثانية الوصية لغير الوارث بزائد على الثلث، يعني بأكثر من الثلث، لأن الإنسان إنما شرع له أن يوصي بالثلث فقط، فلو أراد أن يوصي لشخص أجنبي بنصف ماله فليس له ذلك إلا أن يرضى الورثة، فإذا رضي الورثة أن يوصي لأجنبي بزائد عن الثلث أو أن يوصي لوارث فالحق لهم. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا يستحب له أن يوصي. وتكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج ليس عنده إلا القليل من المال وورثته محتاجون، فإن الأفضل ألا يوصي، لأن كون الإنسان يدع ماله لورثته خير له من أن يوصي به. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أن ما تخلفه من مال لورثتك أنك لا تؤجر عليه، بل تؤجر عليه. وتكون الوصية مباحة بجميع المال لمن لا وارث له، فالإنسان الذي ليس له وارث لو أوصى بجميع ماله فلا حرج عليه في ذلك. أما الشق الثاني من السؤال وهو القدر المستحب في الوصية، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن القدر المستحب هو الخمس، وهذا اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قال: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا أعني القول بأن القدر المستحب والخمس هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن القدر المستحب هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه أجاز الثلث على غضاضة. وما تعارف عليه الناس واعتادوه من كونهم يوصون بالثلث نقول هذا القدر جائز، لكن الأفضل أن يكون القدر الذي يوصون به أقل من ذلك، كما هو مذهب أبي بكر وكذلك مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال: هل زوج الأم يكون محرما لبنت زوجته؟ بنت الزوجة التي تسمى الربيبة تكون محرما لزوج أمها بشرط أن يدخل بها، لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولا فرق في الربيبة بين أن تكون من زوج سابق أو من زوج لاحق، فلو تزوج إنسان امرأة ودخل بها ولها بنت من زوج سابق فهي محرم له وربيبة له، وكذلك أيضا لو طلقها ثم تزوجت بآخر وأتت ببنت فهذه البنت محرم لزوج أمها السابق. فالربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق، تكون محرما لزوج أمها السابق واللاحق بشرط أن يدخل بأمها.